يا رسول الله، يا نور البصر، يا حبيب الله، سعدت ببعثة أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، سعدت ببعثة أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان، الشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان، سعدت ببعثة احمد الازمان، وتعطرت بعبيره الاكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، وقبل ان ارفع الستارة عن المشهد الثاني من قصة آدم عليه السلام، أحب أن أجيب بمعونة مولاي جل جلاله عن هذا السؤال. السؤال يقول: ما الحكمة الإلهية من ذكر القصص في القرآن الكريم؟ ولكي أجيب عن هذا السؤال مع الدرس الثاني بعد المئة الرابعة، انتقل بحضراتكم الى بحر اذا وقفنا على شاطئه لا نرى له ساحلا، الى شاطئ القرآن، الى شاطئ القرآن. وقد قال نبي القرآن صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. إلى شاطئ القرآن. وأجيب عن هذا السؤال بأن لله تبارك وتعالى حكمة بالغة في ذكر قصص القرآن العظيم. أول هذه الحكم إثبات نبوة الحبيب المصطفى، فالقصة في القرآن تنطق بلسان حالها ومقالها، وتصيح بأعلى صوتها وتقول: إن محمد رسول الله حقا وصدقا. أيها الإخوة الأعزاء، وكان هذا موجزا، وإليكم هذه الأنباء بالتفصيل من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها تشهد، والكون كله يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى مدرسة، ولم يجلس أمام أستاذ، ولم يفارق الجزيرة العربية إلى جامعات أوروبا. فمن الذي علمه قصص القرآن؟ من الذي علمه؟ ما كان يقرأ ولا يكتب،

ان هذه المعاصي تزيل النعم. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. ان الاله سريع النقم. يا معشر الاخوة الاماجد، والله لقد عجبت وانا اسمع هذا الخبر من اذاعة صوت امريكا وانا ادير مفتاح المذياع، فسمعت المذيع يقول اليكم هذه الاخبار التي وافتنا بها مراسلتنا في مصر. ماذا قالت المراسلة لصوت امريكا؟ اسمعوا ماذا قالت المراسلة الامريكية. قالت وارسلت الى مجلتها واذاعتها في امريكا تقول انني وانا اتجول شوارع القاهرة والاسكندرية رأيت عجبا عجبا. قلت سبحان الله، ما هو هذا العجب ايها المراسلة؟ اتدرون ما هو العجب؟ قالت المراسلة رأيت الفتيات في عمر الظهور يلبسن الحجاب الذي امر به محمد. ثم قالت ان الذي ادهشني وزاد من عجبي ان هذا المظهر في ازدياد دام. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون. وتقول المراسلة وينتشر الحجاب اكثر بين الفتيات المتعلمات. متعلمات ولكنهن يرتدين الحجاب. اوما سمعتم الى الغرب كيف يرقب حركات الاسلام حتى في غطاء المرأة يرقبها. الغرب يرقبنا ونحن نيام. الغرب يرقبنا ونحن نيام. وانا اقول لاعداء الاسلام واقول للذين يحاولون ان يحاربوا الاسلام لا تتعبوا انفسكم، فالاسلام شمس وماء وهواء. اتستطيعون ان تحجزوا الشمس عن طلوعها صباحا؟ اتستطيعون ذلك يا اعداء الاسلام؟ ايها الناقمون على الاسلام، ان الاسلام كالشمس وان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتوا بها من المغرب. الاسلام هواء، هل تستطيعون ان تمنعوا الهواء؟ الاسلام ماء، هل تستطيعون ان تقفوا تيار الماء؟ معشر السادة، انني من هذا المكان احيي فضيلة الشيخ مدير جامعة الازهر للمرة الثانية، وانا اعلم ان الخفافيش قد بدأت تطل برأسها. والخفافيش لا تطير في النور، الخفافيش لا تعرف الا الظلام. ومن طلب المحسوس في غير المحسوس يعمى عن المحسوس، كما يعمى الوطواط عن رؤية الاجسام البينة لنا في ضوء الشمس. اقول لفضيلة الشيخ محمد الطيب النجار، يا ايها الشيخ اثبت على مبدئك مهما حاولوا معك. فقل لهم كما قال قائدنا محمد، قل لهم كما قال قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. يا مدير جامعة الازهر توكل على الله انك على الحق المبين. لا تتردد، فلقد عرفتك صلبا في الحق، ولقد قرأت اخر تصريحاتك بانك حازم على تنفيذ هذا القرار. وكل طالبة لا ترتدي الحجاب ستحول الى مكاتب التحقيق لتأخذ جزاءها لانها خالفت امر ربها.

انت بعد الساعة طلبت كوباية مية وهو بعد الساعة طلب كوباية مية وانتهى. انت دفعت 3-4 جنيه ولا مش عارف دفعت كام النهاردة وهو دفع برضو ربع جنيه. بعد الساعة واحدة كل شيء انتهى. ايه الدنيا؟ ايه الدنيا؟ زي اللي دخل المطعم طلب سمك فالراجل جاب له سمك واللي جنبه برضو طلب سمك. هل اللي قدامه السمك هل اللي قدامه كبيرة انما اخينا السمكة تحته مش كويسة فيعمل ايه؟ قال له تعرف يا ابو العم؟ قال له نعم. قال له الارض للزفة كده وجلس في الطبق جمع السمكة الكبيرة قدامه والصغيرة قدام اخينا. اما ابو العم قال له بقول لك ايه؟ قال له نعم. قال له هو انت بط فلكي؟ قال له لا. قال له سيب الدنيا واقفة زي ما كانت. لا ما عايز تضحك عليه هتاكل منه السمك ها ويبقى يلعب بديله. ايوه بلطي كده حاجه ما تنفعش. انا عايزك توحد ما اللي يغفل ولا لا. وتسمعني الصلاه على الحبيب. دي السعاده اللي بتمكو الساعه، السعاده اللي بتمكو اليوم. رؤيه الغائب، رؤيه الغائب. بتبص تلاقي ابوك جاي من البلد بقالي 3-4 ما شفتوش. كل دقيقة منور يا ابا، اهلا وسهلا يا ذا النور يا ذا النور، يا الف مرحبا، يا الف مليون سلام، يا سلام. ده انت تشوف منور من هنا لغاية العتبة الخضراء. ايه ثاني يوم الفلط وصل. ليه بقى؟ لان المدام قالت له هو ابوك هيوطينا قد ايه؟ ده انا ما نمتش طول الليل بيكح، انا ما جاني لها ما جانيهمش نور. ها الدنيا كلها الضيف في اول يوم زي القمر المنور، وفي تاني يوم زي الرغيف المقمر، وثالث يوم زي العفريت المصور. يعني ارحل ارحل. ما تسمعني الصلاة على الحبيب. يبقى لقاء الغائب فرحة اليوم. كده ده اذا كان ايه كمان؟ ده كان ابوك جاي وجايب في ايده حاجات، يعني جايب في ايده كده قفه مليانه بطير وجبنه قديمه مرميه في البلاط من 47 قبل قرار تقسيم فلسطين، وجايب لا مؤاخذه بعض ما تيسر من الحمام او من الطير. يا سبحان الله، يا دي الفرحه. وهتعلن حاله الطوارئ والمدام هتقول له مرحبا يا بابا وبقى ابوها، ومرحبا يا عمي. ها مش له هو ده اللي جايبه في ايده، انما لو دخل فاضي مش هيدوق النوم طول الليل. الاكلات هيشتغل حنام فض الاكلات. عرفت طول الليل يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث من الجيش الاحمر، وحد يا حبيبي ولا اله الا الله. السعاده التي تبقى شفرا في الزواج طول الشهر ده هو الحياء والكرم والادب والاخلاق، وهو يقول لها يا فندم وهي تقول له يا استاذ. ده بس لغايه ما يفوت الشهر، ده بلد ساعه ما يشوف النتيجه اول فبراير يقول لها والله انا كنت بفكر فكره مش عارف هتوافقيني ولا ايه. خير يا حبيبي، انا عايز الحته دي الذهب ابيعها في ايدك دي. بدات حفظ الحجاب ده ذهب ذهب. ايه هي بتحدث؟ وعلى طول تلفون يا ماما، ده فلان من انصحر فقاله عايز يدغل حاجة بتاعها. على طول تلفون الاسطول الثالث متحرك. الاسطول الثالث بقى عبر ما مضيق طارق بن زياد ودخل على مضيق هرمز، وهب نقص على باب المندب، هب بقى القناه السويس اضرب. حلف الحموات المتحدات وخلاص. وتنقلي بالمسألة من بعد ما كان شهر عسل الى شهر ايه بطر. ما الدنيا كده؟ اصل هي الدنيا نظامها كده، لا يمكن تصفو على حالة ابدا. وتلك الايام نداولها بين الناس.